بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فقد قال الله جل في علاه على لسان نبيه الكريم عليه السلام موسى، قال: وعجلت إليك ربي لترضى. فالعجلة في أداء الواجبات، في أداء المفروضات، في ترك المحرمات مشروعة في دين الله سبحانه وتعالى. إنسان حال عليه الحول وقد بلغ النصاب في ماله، العجلة في إخراج زكاة ماله مشروعة له. شخص جاء موسم الحج وهو مقتدر، فعليه بالعجلة في أداء ذلك الواجب. شخص أتته الأموال لسداد دينه الواجب عليه، فعليه أن يسارع ويتعجل في أداء ذلك الدين. فإذن العجلة في مثل ذلك مشروعة. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقب كل خافقة سكون. العجلة في مثل ذلك مشروعة ولا شك. وقد روى الإمام أبو داود رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة، أو إلا في أمور الآخرة. فالقيام بالواجبات يشرع فيه التعجل إلى ذلك، ترك المحرمات يشرع فيه العجلة في ذلك. علمت أن هذا الفعل محرم، عليك أن تبادر إلى تركه ولا تتأخر في ترك هذا المحرم. أذنب الإنسان ذنبا، عليه أن يسارع إلى التوبة قبل أن يفوت وقت التوبة ولا ينفعه الندم بعد ذلك. إذن العجلة في مثل هذا مشروعة. ولكن كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني والبيهقي بإسناد ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإتقان العمل أمر مشروع، فإذا كانت العجلة تفسد هذا العمل أو تفسد إتقان هذا العمل فلا تشرع العجلة عندئذ، بل تذم العجلة في ذلك. وكما يقول العامة حينما يسأل الشخص: ما أخرك؟ يقول: العجلة. ما أخرك؟ العجلة. كيف ذلك؟ بسبب تعجله تحدث له من الأمور ومن العوائق التي تؤخره، فإذا عند ذلك لا تشرع العجلة. يقول الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: إن العجل لا يلحق، يتكلم قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب. أي يحمد الشيء قبل أن يجرب هذا الشيء مباشرة، يحمد هذا الشيء أو يصدر حكما على هذا الشيء بالخير أو بالشر وهو لم يجرب هذا الشيء، هو لم يباشر هذا الشيء، فكيف له أن يصدر الحكم عليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا أصدرت حكما سريعا عجلا على شخص قبل أن تتثبت، قبل أن تسمع منه، قبل أن تسمع عنه، قبل أن تتحقق من الواقعة، فأنت قد تعجلت في ذلك، قد تصيب وقد تخطئ. ولكن هذا الأمر دين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روي عنه لما أرسل عليا رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن وجعله قاضيا على أهل اليمن، قال لا تحكم حتى تسمع من الآخر. قال بعد ذلك فأوتيت القضاء أو لم تشكل علي حادثة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا بد من التثبت، لا بد من التؤدة، لا بد من التفكر قبل القيام بهذا العمل أو ذاك، قبل التصريح بهذا الشأن أو بذلك الشأن، قبل التفوه بهذه الكلمة أو تلك الكلمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين لأشج عبد قيس، قال له وتأملوا لما قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هما هاتان الخصلتان؟ إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، قال الحلم والأناة، الحلم والأناة. فهذه الخصال يحبها الله جل في علاه، الحلم وهو عكس الغضب في مواطنه ولا شك، والأناة في مواطنها ولا شك. الله سبحانه وتعالى يحب هذا الخلق، فلا بد عليك أخي المسلم، لا بد عليك أخي المؤمن، لا بد عليك أخي الموحد أن تتخلق بهذا الخلق العظيم ألا وهو الأناة. لا تصدر قولا إلا بعد تأني، لا تصدر حكما إلا بعد تأني، لا تفعل فعلا إلا بعد تأني، إلا بعد مشاورة، إلا بعد إشارة، استشارة من أهل الأفهام، من أهل الحجة، من أهل العقول. وإن كنت أنت منهم، وإن كنت أنت من يصدرون عن رأيك، وإن كنت أنت من يلجأ إليك الناس ليستشيروك، أيضا أنت شاور. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا نابتك يوما نائبة شاور وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تبصر ما دنا منها ونا، ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. العين تبصر ما دنا منها ونا أي بعد، ولكن لا ترى نفسها إلا بمرآتي. فإذا لا بد من التخلق بهذا الخلق، لا سيما في أمور الدين، لأن الخطأ في الدين ليس كالخطأ في الدنيا، لتذهب الدنيا بما فيها ولا تخطئ في دينك، في مسارك، في توجهك. وكما روى أبو يعلى بإسناد رواته رواة الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: التؤدة من الله والعجلة من الشيطان. التؤدة من الله والعجلة من الشيطان. كما قلنا قبل أن نبدأ في هذا الدرس أن الشيطان يحاول جاهدا أن يصرف هذا المسلم، هذا الموحد، عن طاعته بشتى الطرق، بشتى الأساليب، منها أيضا أن يعجل به في بعض الأمور، في بعض الطاعات، في بعض العبادات، فلا يأتي بها على أكمل وجه، لا يأتي بها بإتقان كما أسلفنا القول. فالعجلة هي من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة، أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. تأملوا هذه الأخلاق الفاضلة، وهي السمت الحسن، عدم الطيش، عدم الاستعجال، والتؤدة التي هي بعكس العجلة، والاقتصاد، الاقتصاد في الأمور هي جزء من 24 جزءا من النبوة. فكيف لا يتخلق المسلم بأخلاق الأنبياء؟ كيف لا يتصف المسلم بصفات الأنبياء، فعليه أن يبادر إلى التمسك بهذه الأمور التي هي من صفات الأنبياء عليهم السلام، وهي من هديهم عليهم السلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذم العجلة في مواطن عديدة، ذمها في الدعاء، كما أخرج الإمام النسائي رحمه الله وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن فضالة بن عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يدعو الله في صلاته ولم يمجد الله ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: لقد عجلت أيها المصلي. قال له: لقد عجلت أيها المصلي. ثم بين لهم وأخبرهم وعلمهم أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى عليه أن يبدأ بتمجيد الله وبالثناء على الله ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليدعو بما شاء. كذلك العجلة في طلب إجابة الدعاء سريعا، والتضجر والتذمر من عدم إجابة الدعاء له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. فهذه العجلة في انتظار الإجابة من الله سبحانه وتعالى هي مذمومة، ذمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سبب لعدم إجابة دعائه. فإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذم العجلة في مواطن، ومن المواطن التي ذم العجلة فيها صلى الله عليه وآله وسلم استعجال النصر. يبتلى المرء ثم يبتلى ثم يبتلى ثم يبتلى ولا يرى نتائج عمله. تبتلى الطائفة ثم تبتلى ثم تبتلى، من هزيمة إلى هزيمة إلى هزيمة، من قتل إلى قتل إلى قتل، إلى تشريد إلى تضييق إلى سجن، ولم يتأتى النصر، لم يأتي الظفر. يتعجل الإنسان الظفر ثم لعله يسلك طرقا ملتوية لكي يحصل على تلك النتيجة، يداهن يرقع يدخل المسالك المحرمة بل والكفرية، لما؟ لكي يتحقق النصر المزعوم. ما أتى النصر في طريق الجهاد يريد في ماذا؟ في طرق البرلمانات التشريعية والعياذ بالله، في غيرها من الطرق الملتوية المحرمة بل الكفرية، لما؟ يقول: النتيجة حميدة، ما أتت خلال حملنا للسلاح لعلها تأتي من هذا الطريق. يقول: ما بني على باطل فهو باطل، ولأن نقتل جميعا ولم يتحقق أي نصر مادي خير من أن نترك الطريق. فكيف لو تركنا الطريق وسلكنا طريقا محرما؟ كيف لو تركنا الطريق وسلكنا طريقا كفريا شركيا والعياذ بالله؟ ألا تذم عند ذلك العجلة؟ تذم ورب الكعبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث عند البخاري أن خبابا رضي الله عنه وأرضاه جلد وعذب عند البيت حتى سال ظهره من الدماء ومن القيح ومن الصديد، حتى سال ظهره من الجلد والتحريق ونحو ذلك. أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يأتي له وهو حامل لهاتفين وهو بدابته التي هي من آخر طراز، بل لم يأتي وهو يمشي على قدميه، أتى حبوا يحبو من الألم ومن الأوجاع ومن الضرب ومن التنكيل ومن التعذيب، هل قال له يا رسول الله نريد أن نأخذ طرقا أخرى للدعوة نغير لعل القوم يستجيبون لنا؟ قالوا لك ألا تكون علينا ملكا؟ لما لم تقل نعم أكون عليكم ملكا وتنتهي كل هذه المعاصي؟ ما قال ذلك حاشاه رضي الله عنه، فقد قال ألا تدعو لنا يا رسول الله، ألا تستنصر لنا يا رسول الله. ما قال الجأ إلى الأمم المتحدة حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، الجأ إلى الله وادعو الله لنا بالنصر العاجل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك فقط، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس، فكيف لو طلب أن يتخلى عن بعض المبادئ؟ كيف لو طلب أن يتخذ سبلا أخرى؟ فقط استعجل النصر. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار، يوضع المنشار على مفرق رأسه، لا يصده ذلك عن دينه حتى يفلق فلقتين، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر. ثم قال ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. فالعجلة في مثل هذه المواطن مذمومة أم محمودة؟ مذمومة، في استعجال النصر، في استعجال إجابة الدعاء، في الإتيان بالعبادة بغير إتقان بغير إحسان، مذمومة وليست بمشروعة. إذن لابد علينا أن نتخلق في الأصل بخلق التؤدة بالأناة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة أو هذا الخلق بأنه يحبه الله ورسوله. فلا بد علينا أن نحب ما يحب الله سبحانه وتعالى وما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتمثل بذلك في حلنا وترحالنا في كل أمورنا التي هي من حيث الأصل تشرع فيها التؤدة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله.